وكان يا مكان زمان أمير من الأمراء، الحمد لله ربنا اداله القصر والمال والذهب. ولو سألتوني يا ترى كان الأمير طيب، أقول لكم آه كان الأمير طيب، بس عيبه الوحيد إنه ما كانش بيصلي. كان يبعت سجادة للجامع وكان يبعت مصباح للجامع، لكن عمره ما دخل الجامع. عمر الأمير ما صلى في الجامع ولا في أي مكان. والحقيقة من كتر أهل المدينة ما كانوا بيحبوا الأمير، كانوا يتمنوا إن الأمير تكتر حسناته ويصلي، لكن مين اللي يقدر يكلم الأمير ويقوله؟ ولا الوزير راضي ولا القاضي راضي، إنما كل واحد فيهم قال ربنا يهدي الأمير، ربنا يعمل ما فيه الخير. وسكتوا أهل المدينة وفاتت الأيام. وفي ليلة من ذات الليالي نزل المدينة راجل غريب، وهو الغريب دخل من بوابة المدينة، وزي كل غريب مش يسأل ممكن آكل فين وأشرب فين وأنام فين. ضحكوا أهل المدينة وقالوا له أنت ما جيتش هنا قبل كده ولا إيه؟ أمير المدينة عندنا راجل طيب، أي غريب يجي المدينة يبقى ضيف عليه، وما دام دخلت من بوابة المدينة تبقى أنت ضيف الأمير، لا تشيل هم لقمتك ولا ميتك ولا نومتك. والراجل الغريب راح عند الأمير قال السلام عليكم. عليكم السلام. وابتدى الكلام بين الأمير والغريب، ومنين والفين وفي وسط الكلام الأمير قال للراجل الغريب جه الأوان علشان تاكل لقمتك وتشرب ميتك. والأمير جاب الأكل قدام الغريب، والراجل الغريب أكل ورجع يكمل الكلام. والأمير جاب المية قدام الغريب، والراجل الغريب شرب ورجع يكمل الكلام. والليل قرب يفوت، والأمير قال للغريب جه الأوان علشان تنام، الحاجب حيوريك طريق فرشتك وبكرة نبقى نكمل الكلام. وجي بكرة، والراجل الغريب دخل عند الأمير سلام عليكم وعليكم السلام، وابتدى الكلام ايه وليه وانت وازاي. وفي وسط الكلام الأمير قال للراجل الغريب جه الأوان علشان تاكل لقمتك وتشرب ميتك. وجه الأكل قدام الغريب، والراجل الغريب أكل ورجع يكمل الكلام. وجت المية قدام الغريب شرب ورجع يكمل الكلام. الليل قرب يفوت، والأمير قال للغريب جه الأوان علشان تنام، انت بقى عارف طريق فرشتك وبكرة ان شاء الله نكمل الكلام. وبكرة جه، والراجل الغريب دخل عند الأمير سلام عليكم. الأمير قال له السلام لله يا سيدي، عليكم السلام. استغرب الغريب الله هو الأمير بيكلمه كده ليه. الراجل الغريب قال للأمير أنا جيت علشان نكمل الكلام. الأمير قال للغريب كلام؟ انت مالكش معانا كلام، انت اللي ليك لقمة تاكلها، الاكل قدامك، يلا كل وقوم. والغريب قال للأمير الله الأمير غضبان عليا. الأمير قال له ليه حق أغضب عليك؟ إذا كنت بديك لقمتك تاكلها ولا تشكرنيش، عمرك ما أكلت وشكرت فضلي، عمرك ما شربت وحمدت معروفي، عمرك ما نمت وقلتلي كتر خيرك، ومش عايزني أغضب عليك، ده أنا خايف أغضب عليك وأحرمك من لقمتي. يا غريب اللي ما يشكرش النعمة ما يستاهلش النعمة. ضحك الغريب وقال للأمير فعلا يا أمير اللي ما يشكرش النعمة ما يستاهلش النعمة، أنا جيت المدينة ماليش حيلة، وانت أكلتني ونيمتني، وانت يا أمير جيت الدنيا وانت مالكش حيلة، ربنا ادالك قصر ومال وأكتر من كده، ادالك عين تشوف بيها، وادالك ودن تسمع بيها، وادالك ايد تشتغل بيها، وادالك رجل تمشي عليها، وادالك عقل تفكر بيه، وادالك قلب تعيش بيه. انت اديتني لقمة وغضبت عليا علشان ما شكرتش نعمتك، وانت ربنا ادالك ده كله وعمرك ما شكرت نعمته، عمرك ما ركعت ركعة وقلت سبحان الله، عمرك ما سجدت سجدة وقلت الحمد لله، عمرك ما صليت ولا شكرت ربنا. يا مولاي الأمير، انت خايف تغضب علي اكتر وتحرمني من لقمتك، وانا خايف ربنا يغضب عليك اكتر ويحرمك من نعمته. وسكت الغريب وسكت الأمير ونزلت دموعه من عينيه، وقام يصلي بقى يقول سبحان الله في ركعته، والحمد لله في سجدته، والشكر لله في صلاته. والأمير يرفع ايديه كل صلاة للسماء ويقول يا رب.